على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي امرنا بالوحدانية، فان الوحدانية لله امر لازم لازم. رأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بما عليها من ثابت وسائد، رأيت النجوم في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، رأيت النحل كيف ارتكف رحيقا من الزهور فأخرج منه شفاء مشارب، رأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل من كاسب أو حاسب، رأيت الطفل كيف التقم ثدي الأم دون علم سابق أو تجارب، رأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب، رأيت الإنسان كيف ضحك، أرأيت كيف تثاءب، إذا رأيت ذلك كله فاخشع لله الذي له الدين الواصف. والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله منه إلينا الخير متبق، على لسان نبي وجهه طلق، ما الشمس من نوره، ما البدر، ما الفلك، ما اللسك من ريحه في الافق يعتبق، ما الجود من كفه في الخير مندفق، اكرم بخلق نبي زانه خلق، للحسن مشتمل بالبشر مدتني. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي كرم في الإسلام وكرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد أبو الهنا بمدينة أبو الهنا بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقد شرفنا اليوم من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي، ومتحدثا الاستاذ الدكتور محمد حمودة الاستاذ بجامعة حلوان. اخوة الايمان، وقد جئنا الى هذا المكان بدعوة كريمة من الحاج عاكف ابراهيم البحراوي، ويحضر معنا هذا اللقاء الحاج ابراهيم البحراوي والحاج متولي ابو الهنا واهالي هذا الحي المبارك. ايها الاخوة المؤمنون، وخير بداية لفقرات هذه الامسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أجر العاملين

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لا لا فليعبدوا رب هذا البيت وَقَعَهُمْ مِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هكذا اخوة الايمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه السنة.